في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات تقديم هشام محمود ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري إذا شئت أن يرضى سجاياك ربها فلا تنس من فعل المقادير مغضبا فإن قرون الخيل أولتك ناطحا وإن الحسام العطب لقاك أعضبا خضبت بياضا بالصبيب صبابة ببيضاء عدتك البنان المخضبا وما كان حبل العيش إلا معلقا بعزوة أيام الصبا فتقضبا لعمرك ما غادرت مطلع هضبة من الفكر إلا وارتقيت هضابها أقل الذي تجني الغواني تبرج يري العين منها حليها وخضابها فإن أنت عاشرت الكعاب فصادها وحاول رضاها واحذرن غضابها فكم بكرت تسقي الأمر حليلها من الغار إذ تسقي الخليل رضابها وإن حبال العيش ما علقت بها يد الحي إلا وهي تخشى انتضابها إذا ما عراكم حادث فتحدثوا فإن حديث القوم ينسي المصائب وحيدوا عن الأشياء خيفة غيها فلم تجعل اللذات إلا نصائبا وما زالت الأيام وهي غوافل تسبزد سهما للمنية صائبا الله لا ريب فيه وهو محتجب باد وكل إلى طبع له جذبا أهل الحياة كإخوان الممات فأهون بالكمات أطال السمر والعذبا لا يعلم الشري ما ألقى مرارته إليه والأري لم يشعر وقد عذبا سألتموني فأعيتني إجابتكم من ادعى أنه دار فقد كذبا سيداتي وسادتي حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد هذه أرق تحياتي وتحيات نبيل السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية رحيق الكلمات تقديم هشام محمود